حيث ذهبت الشمس إلى جهة المغرب، عند ذلك يحين وقت صلاة الظهر، يحين أو يبدأ وقت صلاة الظهر. فإنها ساعة تفتح فيها أبواب جهنم وتسجر فدع الصلاة حتى يفي الفي. أيوه، يفي الفي يعني ينكسر الظل ويوجد الظل إلى جهة الشرق، حيث انحرفت الشمس إلى جهة الغرب فوجد الظل من جهة المشرق. ثم الصلاة محظورة مشهودة حتى تغيب الشمس، فإنها تغيب بين قرني شيطان، وهي صلاة الكفار. ثم الصلاة محظورة مشهودة يعني من ذلك الوقت إلى غروب الشمس، لكن المقصود من ذلك ليس المقصود من ذلك أن الإنسان يصلي كيف شاء، لكن صلاة العصر هي تستمر في وقت الاضطرار إلى غروب الشمس، في وقت الاضطرار إلى غروب الشمس. لكن إذا صليت العصر فقد جاءت الأحاديث النهي عن الصلاة حتى بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وهذا هو الذي ترجم له المصنف النهي عن الصلاة، ولكن الحديث الذي معنا لا دلالة فيه على نفس الترجمة، لكن فيه الدلالة على النهي عن الصلاة عند الغروب وعند الزوال وعند طلوع الشمس. أيوه، إسناد الحديث. نعم، إسناد الحديث انتهى. أيه. طيب ايش نلحي؟ اخبرنا عمرو بن منصور. ايش قال عنه؟ قال ثقة رواه ابو النسائي. عمرو بن منصور ايش قال؟ عمرو بن منصور النسائي. النسائي، عمرو بن منصور النسائي، وهو ثقة خرج له النسائي وحده. ايوه، قال اخبرنا ادم بن ابي اياس. قال اخبرنا ادم بن ابي اياس، وهو ثقة، وهو من شيوخ البخاري، والنسائي يروي عنه بواسطة. ايش قال عنه؟ ثقة خرج له البخاري. أيوة. وابو داود في الناسخ، والترمذي وال ابو داود في الناسخ. اي هذا خدال. خدال هذا يروي، والنسخة الاخرى دال بس. أيوة. دال، ما ادري يعني ايش اللي... وكذلك في التقريب في خلاصة تذهب الكمال دال، يعني خاء دال سين تاء، خاء دال تاء سين. إيه، هنا يعني البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. يعني في ابن ماجه كمان. نعم، في ابن ماجه. إيش عندك؟ في خاء دال تاء سين قاف. وفي قاف؟ لا، نسخة التقريب ونسخة الخلاصة يعني فيها غير هذا، بس يحتاج الأمر إلى الرجوع إلى تهذيب الكمال الذي يذكر فيه الأسماء دون الرموز الذين خرجوا له. أيوة، بعدين قال حدثنا الليث بن سعد. قال حدثنا الليث بن سعد المصري المحدث الفقيه الثقة الثبت، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. أيوة، قال حدثنا معاوية بن صالح. قال حدثنا معاوية بن صالح بن حدير، وإيش قال عنه؟ صدوق له أوهام. أيوة، خرج له مسلم الأربعة. صدوق له أوهام، خرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. أيوة، عن قال أخبرني أبو يحيى سليم بن عامر. أخبرني أبو يحيى سليم بن عامر، ثقة خرج له من؟ البخاري ومسلم الأربعة. خرج في الأدب المفرد. خرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن ضمرة بن حبيب. لا. وضمرة بن حبيب. نعم، قال أخبرني أبو يحيى سليم بن عامر وضمرة بن حبيب وأبو طلحة. وضمرة بن حبيب خرج له، وثقة خرج له أصحاب السنة الأربعة. خرج له أصحاب السنة الأربعة. وأبو يحيى وأبو طلحة. وأبو طلحة نعيم بن زياد. نعيم بن زياد ثقة خرج له من؟ ثقة يرسل. ثقة يرسل خرج له من؟ خرج له النسائي وأبو داود في التفرد. فقاف فاسين فاسين. إيش فاسين صاحب التقريب يقول الف...